لئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك حاتم، بارك الله فيك. نعم، مع الآيات وقفنا عند قوله جل في علاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم أصابتهم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، قال ابن عباس ولئن مستهم نفحة طرف. قال الزجاج المراد أدنى شيء من العذاب، يعني طرف يسير من العذاب فقط. وقلنا أمس بأنه الرجل آخر الرجال خروجا من النار ودخولا الجنة يقول ربي أبعدني عن النار قشباني لهيبها، ما أحد يستطيع أن يتحمل مثل هذا. وقلنا بأن الله تعالى أتى بأمتع أهل الأرض، بأنعم أهل الأرض، غمسة أو غمسة واحدة في النار. ماذا قال؟ قال أرأيت نعيما قط؟ أمر بك نعيم قط؟ قال ما رأيت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. الله جعل يصف النار يأكل بعضها بعضا ويصفهم هم فيها ويقول هم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها. وأيضا يقول الله جل في علاء مبينا ما تفعل النار عند رؤيتهم، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ترس الكافر كجبل أحد. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، وانا طبعا ناسب ان يقول من عذاب ربك ربوبية، نعم، القدرة والقوة والعظمة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا يا ويلنا، ولا يتوقفون عن ذلك ولا يتوقفون عن ذلك. غرتهم الاماني، غرتهم الاماني وغرهم بالله الغرور، وأخذتهم الدنيا وما فيها واتبعوا الهوى فبلغوا إلى الردى وتركوا الهدى فما كانت لهم من نجاة. قال رب العباد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، اتبعوا هواهم وأيضا تمنوا على الله الأماني فخسروا الدنيا والآخرة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إن كنا ظالمين. هذا ندم حين لا ينفع الندم، هذا ندم حين لا ينفع الندم. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وما اختلفوا في قولي ونضع الموازين القسط، هل هي ميزان يوم القيامة بميزان أم موازين؟ الآية تنم عن موازين، ونضع الموازين، الموازين القسطة. وفي الآية ورفع الميزان، وهو على، والمسألة على قولين، وندين الله أن يوم القيامة ميزان واحد كبير يزن كل شيء. وفي قول الله جل وعلا ونضع الموازين، وهي تتابع الميزان بعد الميزان، الميزان بعد الميزان تتتابع، وأيضا لكثرة ما يوزن فيه سماه موازين، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الذي يوزن الأعمال والصحائف، والذي يوزن البشر العاملون المكلفون والأعمال أيضا. إذن الصحائف لحديث البطاقة، صحائف تطايرت بجانب البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، صحائف سجلات، والأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة والعمران، اقرأوا الزهروين، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طيرين صواف. وقال سبحان الله، سبحان الله بحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ففيها دلالة أن العمل أيضا توزن، والله على كل شيء قدير. لذلك قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين القسط، القسط وصف للموازين يعني العدل، فهي موازين العدل، فلا ظلم اليوم. لذلك قال ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والله جل في علاه ليس بظلام العبيد، كما قال الله عن نفسه بأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال جل من قائل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ونضع الموازين القسط ليوم، القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والله جل في علاه زاد في إساءاته ولا في ذنوبه، ولا يضع الله نعم الحبيب ما فيش يا ابني كن لبيبا، مش لبيبة لبيبا، كل لبيبة يا بابا حبيبي. قال فلا تظلم نفس شيئا. دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه، قال من هذا؟ قال ابني. قال أما علمت أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ وهذا الذي تمسكت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها في توهيم عمر بن الخطاب، مع أن الجمع وارد ولا حاجة لتوهيم واحد جبل مثل عمر، عندما قال عمر بأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحدثوني عن صادق، ولكن الحفظ خوان. كيف وقد قال الله تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى، ولا تجر وازرة وزر أخرى. نعم. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني وإن كانت الظلامة مثقال حبة من خردل أتى الله بها أتى الله بها ولذلك قال فلا تظلم نفس شيئا. فهذه شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم صغير أو كبير. لا يعظم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أعطى الله جل وعلا بكل شيء سمعا وبصرا وخضرة وعلما لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. فقرأها ابن عباس ومجاهد وحميد آتينا بها أي جزيناهم بها. الآن طيب قال ثم جمعه الله فقال له ما حملك على هذا؟ فقال خشيته. فقال ادخل الجنة برحمتي. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله تعالى وقد اتينا موسى وهارون الفرقان. وهذا يأتي ان شاء الله تفصيله الفوائد المستنبطة. هذه آفة اليمين يا من فقه الدعوة أسلوب الترهيب لمن طغى. من فقه الدعوة أسلوب الترهيب لمن طغى. الله حكم عدل لذلك يكره الظلم. وديمومة الملك قائمة على العدل وتنهار بالظلم. ديمومة الملك تقوم على العدل وتنهار بالظلم. عظيم ربوبية الله كما قال الله تعالى في سورة الكهف قال في سورة الكهف أحد يذكرني بالآية ووضع الكتاب الحمد لله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. نعم لو في أسئلة تفضلوا وننتقل إلى السنة. مفيش واحد فيكم بيرعى الأذان يعرف الأذان أذن ولا لا؟